الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، أريد تعليقكم يا شيخ على هذه الرسالة وفي مجمل هذه الرسالة ما ذكره الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. المرأة تعمل في المملكة معلمة ولا يحق لها العمل في أي وظيفة كانت، وأيضا ما قاله الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله: إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها، ومن هذه المشاركات الأخرى أيضا يا شيخ. الحمد لله. الجواب: لا غرابة في أن يقول الملك فيصل ولا الملك خالد ولا الملك فهد رحمهم الله تعالى، وكذلك خادم الحرمين الملك عبد الله شفاه الله وعافاه، لا غرابة منهم أن يتكلموا بمثل هذا الكلام المنبثق من إيمان قلوبهم ومن صفاء نيتهم وعقيدتهم ومن حسن تربيتهم، فإنهم تربوا في حضن الملك عبد العزيز، ذلك الرجل الذي نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، أنه من أهل العقيدة الصافية ومن أهل العلم النافع والعمل الصالح. فهم تخرجوا وتربوا في هذا البيت الدعوي، البيت الديني الذي يحث فيه صاحبه على كل خير ديني ودنيوي. فالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ما ربى أبناءه تربية تغريبية بعيدة عن الحق والهدى، لا، وإنما رباهم تربية إسلامية ونشأهم تنشئة صالحة حتى كانوا على هذه الصورة التي لا تزال البلاد تنعم بأخلاقهم وتنعم بدينهم وتنعم بإيمانهم. هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وكل فيه قصور، لا ملك ولا مملوك ولا وزير ولا موزور ولا أمير ولا مأمور، نحن بشر والبشر فيه إصابة وخطأ، ولكن العبرة بالعموم. فهذه البلاد ولله الحمد والمنة من حيث أسست ومن حيث وحدت ومن حيث أعلن دستورها، وهي قائمة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة. فلا غرب من أن يتكلم ولاتها بمثل هذا الكلام الذي هو منبثق من دينهم الذي تربوا عليه ومن إيمانهم ومن خوفهم وحرصهم على رعيتهم، هذا كله لا غرابة في، بل الغرابة في أن يتنكب هؤلاء عن الصراط المستقيم وأن يتكلموا بخلاف ذلك، هذا أمر دخيل علينا، وإلا فنحن ملوكا وشعبا، أمراء ومأمورين، وزراء ومستوزرين، كلنا ولله الحمد والمنة على الجادة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. وإن حصل خلل أو خطأ فلا نزال بشر، نصيب ونخطئ، وكل متصور منه الخطأ، والأخطاء تحل والمشاكل سوف تزول، وكل إن شاء الله سوف تقر عينه بما يراه من الخير والصلاح. ولكن الذي يخيفنا هو استعجال بعض الشباب فداهم الله في يعني قطف الثمرة، استعجال بعض الشباب في قطف الثمرة أو استعجالهم في بعض حلول المشاكل، فربما يكون هذا الاستعجال سببا لفوات خير كثير وذهاب مصلحة عظمى. فملوكنا وأمراؤنا إذا تكلموا بمثل هذا الكلام لا غرابة ولله الحمد والمنة، لا ينطق به الملك لا الذي نطق به الملك فيصل ولا الملك خالد ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم ولا خادم الحرمين الملك عبد الله ولا غيرهم، كلهم ولله الحمد والمنة على الدين وعلى الهدى وعلى الخير وعلى الاستقامة، والأخطاء متصورة من الجميع، ولا يزالون بشرا يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيوفقون أو لا يوفقون، هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر أن يصيب ويخطئ، ولكن العبرة بما غلب. نحن لا نزال في المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة على خير وعلى أمن وأمان وراحة واطمئنان، نذهب إلى مساجدنا لا أحد يتابعنا، نربي لحانا لا أحد يأمرنا بحلقها، نمشي في الشوارع آمنين مطمئنين، نبيت في بيوتنا وأبواب بيوتنا مفتوحة طيلة الليل، لا نخشى سارقا ولا نخشى لصا ولا نخشى معتديا، يذهب الواحد منا ويترك بيته وممتلكاته في بيته ولا يخاف أحدا يقفز على سور بيته أو يسرق، وجد شيء من ذلك. نعم، هذا مجتمع كبير، أطراف المملكة كبيرة، لا بد أن يوجد فيها شيء من السرقة، شيء من الغلط، شيء من مخالفة الشريعة. الإنسان في حدود بيته قد لا يحكم بيته، وهي جدران متلاصقة بعضها مع بعض قد لا يعني تتجاوز 10 أمتار إلى 20 مترا، ومع ذلك لا يستطيع أن يدير شؤون بيته في كثير من الأحيان. فكيف نريد أن تكون هذه المملكة خالية من كل مخالفة؟ كيف نريد أن تكون هذه المملكة خالية من كل ما يضيق الصدر؟ هذه مملكة مترامية الأطراف، والناس بشر، وملوكها بشر، وأمراؤها بشر، وعلماؤها بشر، يصيبون ويخطئون، لكن العبرة بالشيء الغالب. والمملكة منذ أسست وهي حريصة على قضية المرأة، لا تزال المرأة في المملكة ولله الحمد والمنة يعني توصف بأنها المرأة العفيفة الصالحة القانتة الدينة صاحبة الحجاب البعيدة عن مخالطة الرجال، ولا تزال كذلك ولله الحمد والمنة. نعم يريد بعض الطوائف الضالة أن يغربوا نساءنا أو أن يقرروا بعض الأشياء بحكم يعني سلاطتهم أو منصبهم أو عدوانهم على شريعة الله عز وجل، يريدون شيئا من ذلك، ولكن أبشركم أيها الإخوان أننا جميعا في وجوههم، ملوكنا في وجوههم، أمراؤنا في وجوههم، علماؤنا في وجوههم، لا يرضون ذلك، ولا أدل على ذلك من كلام أئمتنا وولاة أمورنا علماء وملوك، كلهم يتكلمون عن قضية المرأة ويطمئنون شعوبهم بأنه لن يكون إن شاء الله إلا الخير، وإن حصلت بعض المخالفات فهي تحل بإذن الله عز وجل، تحل بالطرق السلمية وتحل بالطرق الحكيمة وبالعقلانية وبالنظر في المصالح والمفاسد وبتأمل الحال، لكننا في المملكة في أمن وأمان وراحة واطمئنان. نعم، لأنها دولة أسست على التقوى وأسست على الشريعة وأسست على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأول بند ونقطة في دستور المملكة أن نظامها وحكمها قائم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فأي بلاد تقول ذلك وأي بلاد تدعو إلى ذلك؟ فالمملكة في الحقيقة بدون مجاملات شامة ونقطة بيضاء في جبين الكرة الأرضية كلها. عندنا قصور؟ نعم عندنا قصور، ولا ندعي الكمال لأن الكمال المطلق لله عز وجل، لا تزال بعض الجوانب فيها شيء من القصور، لكنها تحل بإذن الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان. فالمرأة أخذت حقها في الإسلام وكذلك في هذه الدولة، أخذت حقوقها كاملة، ولكن هناك بعض الطوائف قد تفرض لها حقوقا هي ليست لها حقوق، كقيادتها أو اختلاطها بالرجال في وظائف العمل أو على طاولات الدراسة مثلا، وهذا ليس من حقها، هذا محرم شرعا، ولا يزال ملوكنا وأمراؤنا وعلماؤنا على الجادة وعلى المذهب الصحيح. وسوف ترون إن شاء الله، سوف ترون ما تقر به عيونكم وترتاح به نفوسكم إن شاء الله، لكن المهم ألا نستعجل النتائج، وأن نكثر من دعاء الله عز وجل بأن يصلح أمراءنا وعلماءنا، وأن نكثر من مراجعة أنفسنا وسيرنا أيضا، لأن من الناس من يتهم الملوك في أي خطأ يحصل في بلادي، الملك في أي خطأ يحصل في بلادي، وهذا خطأ، اتهم نفسك أنت، اتهم نفسك، فإن الله عز وجل قد يعاقب الشعوب بسبب ظلمها وذنوبها بأن يسلط عليها ولاتها، فحينئذ لا نجعل الملك شماعة نعلق عليه كل شيء، بل علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتقي الله وأن نتوب إلى الله وأن نصحح سيرنا مع الله عز وجل، وأبشروا بالخير فكما تكونون يولى عليكم، وكما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا ظلمت الشعوب وتنكبت عن الصراط المستقيم وأبعدت عن المنهج القويم، سلط الله عليهم ملوكها، سلط ملوكهم، سلط الله عليهم أمراءهم حتى يسوموهم سوءا العذاب. فعلى الشعوب أن ترجع إلى الله وأن تحدث عند ذلك توبة، وأن تراقب الله عز وجل وأن تتهم نفسها. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أمن المملكة، وعلينا كذلك أن نتقي الله في شعب المملكة وفي الشعوب الإسلامية ككل، فنحن في أمن وأمان وراحة واطمئنان لا نريد أن نفوته على أنفسنا. وفق الله ملوكنا، وفق الله أمراءنا، وفق الله علماءنا، وفق الله شعب المملكة بخاصة وشعوب المسلمين عامة لكل ما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.